قَتَلَ إِلَّا رَبُّكُمْ إِلَّا يَوْمَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقًا إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا رَبُّكُمْ إِلَّا يَوْمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وكذلك أنزلناه قرآنا

وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

تعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون.